27 شمال. سالي ماذا كباشا؟ وافد عن كود سماعي. اسمع سياسة الفضيحة باشا. مع الشكر باشا. انا اتبدأ الاشارة. تمام يا فندم.